سماعك فوق دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأهله وأهله يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: ما هي الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه ومقدار الواجب والحكمة في ذلك كله؟ الجواب: وبالذي أستعين في جميع الأمور، اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، شرعها الله رحمة بعباده لكثرة منافعها الكلية والجزئية، ولهذا سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها فيزداد إيمانه ويتم إسلامه ويتخلق بأخلاق الكرماء ويتخلى من أخلاق اللؤماء وتطهره من الذنوب ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله ويبارك الله في أعماله وتزكو حسناته وتقبل طاعاته ويدخل في غناء المحسنين. فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق، وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالط ويبارك فيه، فإنه وإن نقصت الزكاة حسا فإنها زادت معنى، لأنه ذهب خبثه وكذبه وبقي صافيا صالحا للنمو واستمر على الدوام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: ما نقصت صدقة من مال. فلتزيده قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتزكي المخرج إليه المدفوع له، فإن المدفوع له نوعان: نوع يعطى لحاجته كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارب لنفسه، ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعامل عليها ومؤنبة قلوبهم والغالب لإصلاح ذات البين والإخراج في سبيل الله. فهذه المصالح الكلية العامة وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق. نوع يعطى، أحسن الله عليكم، نوع يعطى لحاجته كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارب نفسه، ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبه والغارب لإصلاح ذات البين والإخراج في سبيل الله. فهذه المصالح الكلية الإخراج في سبيل الله، مصرفه في سبيل الله، نعم، وفي سبيل الله وفي سبيل الله جهاد يعني. إيه؟ التعبير بهذا والإخراج وسبيل الله، وفعل مراد به الحق المجاهد، الإخراج في سبيل الله مراد به الإخراج في سبيل الله أي في الجهاد. أم يقول الجهاد نعم أليس الجهاد الحج ومن سبيل الله الحج السلام عليكم. فهذه المصالح الكلية العامة وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق ودفع حاجاتهم وحصول منافعهم وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدين الذي يقوم للناس أمر دينهم ودنياهم ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة. ثم إن الشارع سهلها على الخلق جدا في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب، فلم يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها وعبيد الخدمة وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة، بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة إلا إذا كانت تجارة. وهذا مراد بها الأصناف الثلاثة، من مراد بها؟ بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا تجب الزكاة في غيرها من الحيوانات. ليس فيها زكاة. اي قال وحيوانات العمل في غير التجارة. في غير التجارة. إيه؟ حيوانات العمل التي في التجارة. حيوانات العمل التي التجارة فيها. التي يستخدمها في تجارته ينقب عليها. ما فيها زكاة. نعم. لأن العبارة مهمة. حيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة، أي يعني أما إذا استعملها في تجارته للحمل هذا لا شك أنها مثل السيارات التي ينقل عليها البضائع، يعني ليس فيها زكاة. عند مثلا 20 تريلة مثلا ليس فيها زكاة. العماير مثلا ليس في عينها زكاة، لكن في الأجرة. الأجرة نعم، مع أن له رأي غريب الآن سيأتي في الزكاة، زكاة الإجارة. نعم. هذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية، يعني الأموال الزائدة، ما تجب الزكاة إلا في الأموال الزائدة عن حاجة الإنسان. أما الأموال التي يستعملها ويقتنيها للحاجة فلا تجب فيها الزكاة. صواليه الأموال الغنية، ما أدري ليه المحقق كلها القنية القنية كل ساعة تتكرر بالكسر، لا هي قنية قنية، هذا مشهور في كلام الفقهاء، وقد يقال بالكسر. سيأتي هو أيضا أتى بها بالكسر والضم. نعم. صلى الله عليكم. للأموال القنية للحاجة، وشرعها في أربعة أصناف من المال، في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها. ونحوها كالمعدن والعسل وإيش؟ والركاز. كالمعدن والعسل والركاز، هذه ملحقة بالخارج من الأرض. صلى عليكم. وفي الأثمان وفي عروض التجارة، ثم من تيسيره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدره الشارع الحكيم، فجعل أول نصاب الإبل خمسا ولم يوجب فيها من جنسها، لأنه يحتاج رب المال بل أوجب فيها شارع لأنه يجتاح رب المال لأنه يجتاح رب المال بل أوجب فيها شاة. إذا كان عنده خمس من الإبل ليس في عينها الزكاة، وإنما يخرج من الشياه، فكل خمس من الإبل فيها شاة، والعشر فيها شاتان، والخمسة عشر فيها أشياء، إلى أن تبلغ 25 ففيها بنت بخار. نعم. وهكذا كل خمس شاة حتى تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها قبل سن وهي بنت مخاض في 25، ثم بنت لبون في 36، ثم حقة في 46 لها 3 سنين، ثم جدعة لها 4 سنين في 61، ثم في 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 ومئة 3 بنات لبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، تستقر الفريضة في كل 100 شهر. وأما البقر فلا يجب فيها بلوغ 30 فإذا بلغتها ففيها تبيع له سلم. أما البقر فلا يجب فيها المفروض فلا يجب فيها شيء قبل بلوغ 30 يعني المفروض ها؟ ايش اللي عندك؟ حتى ايوه حتى بلوغ 30 اه فلا يجب فيها حتى بلوغ 30 جميل في نسخة نعم. وأما البقر فلا يجب فيها حتى بلوغ 30 فإذا بلغتها فيها تبيع له له سنة. وأنت عندك يا عمر سنة؟ نعم صلحوها عندكم 6 سنة. بعدين الشد هذه ما لها داعي عشان محقق ما شاء الله. نعم. وفي 40 مسنة لها سنتان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ولم يوجب في الوقت الذي بين الفرضين شيء عفوا وتغريبا للملاك وشكرا لهم على اداء الحق. الوقت هو كما قال المؤلف بين ما بين الفرضين. فاذا كان عنده 5 من الابل مثلا قلنا تجب فيها كم؟ شهر. 6 طيب كم فيها؟ شهر. 7 ايضا شهر. 8 شهر. 9 شهر. هذه يسمونها وقص. فلا تجب فيها شيء حتى تكتمل 10 شياه. وهكذا في الغنم. الغنم اول نصابها ما هو؟ 40 ثم 121. فمن بعد 40 فيها شهر، 50 فيها شهر، 60 فيها شهر، 70، 100 فيها شهر، إلى أن تبلغ 121 ففيها شفاء. فهذا الوقت ليس فيه شيء، وهذا خاص بسائمة بهيمة الأنعام بخلاف غيره من الأموال. فأي شيء يزيد ففيه الزكاة بحسابه، وسيذكر المؤلف. نعم. والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلا عن النصاب ففيه بحسابه، وأن بهيمة الأنعام قدر الشيء يعني 2000 ريال فيها 50 ريال، كل 1000 فيها 25، 2005 فيها 62 ونصف، وهكذا كل لو زيد 100 ريال لو 50 ريال فيها زكاة بخلاف الأوقاص التي في بهيمة الأنعام. نعم. وأن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط، فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب والله أعلم. ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى بمباح وتسوم الحول أو أكثر. فإذا تسوم يعني ترعى ترعى ترعى يعني في البر الحول يعني سنة كاملة أو أكثر السنة يعني 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر. لابد ترعى أكثر من 6 أشهر حتى تجب فيها زكاة السائم. فإن كانت ترعى فقط 3 شهور في السنة فلا تجب فيها زكاة. نعم. فإذا كان صاحبها يعرفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يوجد فيها شيئا قبل قبل هذه قبول شيء قبل نعم قبل تمام 300 صاع 6 أوسط. عجيب 6 أوسط ونص صاع. اللي عندك يا شيخ عمر؟ 6 أوسط. ها؟ 300 صاع 5 أوسط. 5 أوسط. والوسط كم صاع؟ 60 صاع. قديمة. ستين في 5 كم؟ 300. هذا فيها نظر. 6 أوسط. الكلام على 6 أوسط. إيش؟ 6 أوسط. يقول فلم يوجد فيها شيئا قبل تمام 300 صاع 6 ستة أوسق، هذا ست أوسق ما بدأ أعطي بيان. ليس في خمسة أوسق، فإذا كانت خمسة أوسق ما تجب الزكاة ولا شيء. هل في 300 صاع بدأ وجوب الزكاة فيه لخمسة أوسق؟ مراد الوريات ليس في خمسة أوسق ما دونها زكاة. إيه ليس في ما دون خمسة أوسق صلاة. خمسة تلك يا سيدي، خمسة فأكثر اللي 620 كيلو خطأ في ستة أي ستة أوسط هذه حتى عندك شيخ عمار؟ والله مشكلة. إذن نقول فيها وفيها نظر، والصواب أنها خمسة أوسط. صلى الله عليكم. وفرق بين الشارب بمؤنة فلم يوجب فيه إلا نصف، إلا نصف العشر. إذا أردنا أن نخرج كم نصف العشر نقسم على كم؟ على 20. على 20. طيب. وبينما لم يكن بمؤنة فجعل فيه العشر تاما. قسم على كم؟ على 10. على 10. إذا أردنا أن نخرج عشر الشيء قسمناه على 10. وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه ليسر إخراجه على الملاك وتعلق الأنفاع به بتلك الحال. وأما النقدان، وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب 20 مثقالا. شوف مثقال كم غرام الآن؟ 85 جرام. نعم. ونصاب الفضة 200 درهم. 200 درهم كم بالغرام؟ 595 غرام. 595 جرام. نعم. وجعل فيها ربع العشر. إذا أردت أن تخرج ربع العشر كم تقسم على كم؟ على 40. نعم. الصف هذه أي هذه نقطة تحت. وكذلك النوع الرابع وهو عروض التجارة فهي تابعة للنقدين. ما هو نصاب عروض التجارة؟ نصاب النقدين. ها؟ نصاب الأحض. أحض الفقراء من نصاب الفضة ونصاب الذهب. دائما طبعا نقول أن أحض الفقراء ما هو؟ الفضة. وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه. وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل أو المستعدة للإنماء بخلاف الأموال الدنيا، وما لا تجب فيه فليس فيها هذا معين. وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الإيجارات كما هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام، لأن هذا أحد أنواع التجارة. ما أدري ما مراد الشيخ بهذا القول، هل مراده أن يعني تجب الزكاة في عين المؤجر، السيارات مؤجرة أو البيوت مؤجرة؟ تعرفون رأي العلماء أنهم يقولون إيش؟ أن الواجب في الأجرة لا في عينها، لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في الأجرة، وإذا أيضا حال عليها الحول وبلغت نصابا. فما أدري ما هو رأي الشيخ بالضبط هنا، ما مراده؟ نعم. وهل هو فعل قول في المذهب؟ والله بحثت أنا ما وجدت، لكن بحث قاصر يعني تحتاج إلى بحث مرة، بحثت ما وجدت قول في المذهب، لكن تحتاج إلى بحث. نعم. كل أنواع الإجارة. نعم. تجب فيها الزكاة شيخ. كيف؟ يعني الإجارة مطلقة يا شيخ، كل أنواع الإجارة. لأن هذا أحد أنواع التجارة، لو كان يريد نفس العين مثلا هو يعني لعله يريد أن العمارة هذه أو السيارات الأجر هو يتاجر في منفعتها، هو يتاجر في منفعة هذه الأعيان، لعله يريد هذا. الإسلام ما أدري بحثت أنا في الإنصاف ما يعني ما وجدت شيء. كان اختيار شيخ الإسلام في مقالتها فليعلم عليه، لأنك أنت صياغة العبارة يعني مو صريحة في الزكاة في عين المهاجرات. إذا ما المراد؟ لأنه محمول على الغلط. غلاء الجمعة ما خالف المذهب. نعم. ما خالف المذهب إذا؟ هو يقول هذا قول. إي ما خالف المذهب. نريد قول يخالف به المذهب. قول آخر. في صورة عندنا يعني لعلها تنطبق، يعني إذا أجر مثلا في مكة الآن يؤجر دور كامل في فندق يأجر 1,000,000 مثلا ثم يؤجره خلال السنة، فهذا يعني قد يقال أن فيه زكاة، يعني هو يأجره مستأجره 1,000,000 وخلال السنة دخل فيه مثلا 3,000,000، فنقول له بعد السنة انظر هذا كم يؤجر، كم في كم يؤجل الآن فيخرج زكاته. قد يحمل على هذا النوع، قد يحمل، لكن تحتاج إلى تأمل. إجارة وقف فيها زكاة؟ نعم. إجارة وقف في إجارة وقف فيها زكاة؟ الوقف إذا كان على معين فيه زكاة، يعني إذا كان واحد موقوف عليه مزرعة، شخص من الناس موقوف عليه مزرعة وفيها 1,000 كيلو من التمر يجب عليه زكاة، لكن إذا كان الوقف على غير معين على المساجد أو على الفقراء فهذه الغلة تؤخذ وتعطى للفقراء بدون أن تزكي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وطبق هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تقصيرها. طبعا هذا كله على غيره، وسيذكر أن هذا على غير مذهب. هذه الرواية ماشي عليها الموفق في العمدة، وأن الدين إذا كان على معسر أو مماطل فلا تجب زكاته على الدائن إذا قبضه. المذهب عندنا أن الزكاة تجب في الديون، لكن متى تجب على الدائن؟ إذا قبضها يزكيها لما مضى، سواء كان المدين معسرا موسرا مماطلا، متى ما سدد بعد 6 سنين 5 سنين يجب أن يزكي جميع السنة الماضية، كما قال الشيخ ولو أتى على المال كله، أفرض أنها 1,500 أو 2,000 مثلا وزكيت 10 سنوات ممكن تأتي على يعني كثير من المال، لا إشكال عندها، تجب في الزكاة في الديون. هذا في الديون التي للإنسان على الناس، تبقى الديون التي على الإنسان هل لها تأثير؟ سيأتي في السؤال القادم. نعم. والأموال الضائعة التي عدم وأطلق هذا المعنى عدم وجوب زكاة الديون التي لا قدرة لصاحبها على تقصيرها كالتي على المعسرين والمواطنين والأموال الضائعة ونحوها. والأموال مفروض مثل يا شيخ فيصل مثلا خش لك 2,000-3,000 ريال ما شفتهم إلا بعد 3 سنوات، على مذهب شيء يجب عليك؟ حرام. ها؟ سكيها يجب عليك سكيها. كم فيها 3,000؟ 75. سنة يا شيخ. نعم؟ السنة الأولى 75. إي صح أحسن. لا السنة الأولى أحسن صحيح. السنة الأولى 75. الثانية تنقص منها بقدرها. خلاف اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة يقول لك خلاص. يقول كل سنة أخرج 75 ريال من 3,000. تصير واجب عليك. المذهب الأخف شوي. هذا إذا يعني يصير ما أظن ما إن شاء الله ما أظن يضيع شيء حديثي. ما عندي شيء. طيب ما في شيء زايد ها؟ كله ينفع. ليس ابن سعد. إيش؟ ليس ابن سعد ما زكى ولا مرة. ليس ابن سعد؟ ليس ابن سعد ما زكى ولا مرة، ما يبلغ النصاب على طول. صح. وأظن أن عندكم في مصر كثير منهم كليت ابن سعد. في كل العالم نعم. صلى الله عليه وسلم. الضائعة ونحوها ونحوها مما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية، فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها، وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلا فضلا عن تنميتها. بالعكس سينتفع بها هذه متى؟ إذا قبضها أو إذا كانت ضائعة إذا وجدها سينتفع بها. وله أن ينميها أيضا. نعم. وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرق. نعم، هذا المذهب، هذا المذهب عندنا. والصحيح الذي لا شك فيه الأول أنه لا تجب الزكاة في الديون على التي على المواطنين والمعسرين. نعم. لأن الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها، وهي مرصدة ضمن بقية المرصد، وهي مرصدة للنماء، وهذا بخلاف ذلك. ولأن في القول في إجابها بها في الغالب منعا للإنظار الواجب وتسببا، يعني إذا أوجبت الزكاة على هؤلاء الدائنين الذين تفضلوا ب يعني إقراض الناس، فإن هذا سيمنعهم من أنهم ينظرون المعسرين. يقول أنت سدد بسرعة، يعني أنت إذا ما سددت قبل سنة ستجب عليه الزكاة، هذا يمنعهم من إيش؟ أن ينظرون المدينين. ويتسبب ذلك، يقول هذا القول يعني اللي هو مذهب أنها تجب في الزكاة، إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، وإما ذية المعسر المحرمة. قلب الدين لعله يريد أنه يزيد عليه، يعني يقول خلاص ما دام أنها 3000 خلها 3005 بسبب تأخيرك في التسديد والمماطلة، وإما ذية المعسر المحرمة. نعم. وإما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، وإما أذية المعسر المحرمة. ومن رفق الشارع بأهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول، يتكامل التمام، ولا يضار غني ولا فقير إلا ربح التجارة ونتاج السائمة، فإنها تابعة لأصلها. نعم، ربح التجارة لا يشترط حولها الحول عليها، يعني لو كان عندك رأس المال 100,000 وقابل أن يحول الحول ربحت 50,000، وهذه 50,000 ما حل عليها إلا شهر شهرين، هل يجب عليك أن تزكيها مع أصل 100,000؟ نقول نعم. كذلك نتاج السائمة، نتاج السائمة لو كان عندك أول حول 40 قبل أن يحول الحول صارت 130، وهذا النتاج الأخير ما حل عليه الحول، نقول هذا تابع لأصله فيجب عليك أن زكيه. نعم. السؤال 43، هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ الجواب في الآن الدين هو انتهى من الكلام على الدين الذي للإنسان في ذمم الآخرين، الآن سيتكلم عن الدين الذي يكون على الإنسان، هل يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عنه؟ يعني ما تجب عليك الزكاة؟ نعم. الجواب في هذا تفصيل، إن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعها مطلقا، يعني نعم حال حول عليك وعندك مثلا 10,000 ريال وحال الحول ثم صرت مدينا، فهذا الدين لا يمنع وجوب الزكاة، يجب عليك أن تزكي 10,000 ريال. نعم. لأن الزكاة واجبت، وصار أهل الزكاة كالشركاء لصاحب المال، فكما أن الشركاء الإنسان في المال لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئا، فكذلك أهل الزكاة إذا وجبت. وإن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدياس والحصاد ونحوها، وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة لوجوبها في الصور الأولى ولكون الدين في الضمان له مقابل. قوله ولو، وكذلك لو كان بسبب ضمان، ما المراد بها هنا؟ مراد بها يعني أنت الآن ضمنت شخص مستدين مثلا أو مقترض 1000 أو مثلا 100,000 ريال، وأنت ضامن له عند إيش؟ الدائن. فهل هذا الدين بالنسبة للضامن، هل هذا الدين يسقط الزكاة عنه؟ ما يسقط الزكاة، لأن الدين في الحقيقة هذا على من؟ على المضمون عنه. فهو حتى لو كان الضامن سيسدد، لكنه سيعود في النهاية على من؟ المضمون عنه، على المضمون عن المدين. نعم. وإن كان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة نعم أنت عندك مثلا 100,000 ريال وقبل أن يحول الحول صرت مدين 150,000 ريال، الدين موجود الآن قبل أن يحول الحول قبل وجوب الزكاة. يقول نعم منع الزكاة، منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة كالنقدين والعقود، لأنه في الحقيقة كأنه غير مالك لما تعلق به الدين. نعم يمنع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة، الباطنة المراد بها الأموال التي لا يراها الناس كالنقدين وعروض التجارة. مثلا فإذا كان عليك مثلا محمود 150,000 ها وعندك 200,000 كيف نقول يمنع تمنع الزكاة في قدرها؟ إذا زكي 50 أنت الآن عندك 200,000 ها ما شاء الله كثير مدين و 200,000 في خمسة عندكم يعني مليون جنيه طيب إن شاء الله حب الدنيا يعني. طيب أنت عندك 200,000 ومدين 150 كيف تمنع يمنع هذا الدين الزكاة في قدر بقدره في 200 اللي عندك كيف؟ تزكي 50 بس. تزكي 50 فقط. نأتي 200,000 وكأنها ناقصة 150,000. هذه 150,000 دين. ما تزكيها. فتزكي 50,000. طيب لو كان الدين يستغرق ما عندك، كان يكون عليك دين 150,000 وعندك 100,000 حال عليه الحول، كيف تزكي الآن؟ ها؟ لا تجب الزكاة، تسقط الزكاة، تسقط. وهكذا هذا معنى قوله منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة. الباطنة مراد بها الأموال التي لا يراها الناس، نقدين ما يشوفونها الناس، العروض يشوفونها، لكن الفقهاء يقولون أن الزكاة واجبة في إيش؟ في قيمتها، قيمتها ما يراها الناس، ما يراها الناس. أما الأموال الظاهرة مثل إيش مثلون لها؟ أحسن في الحبوب والثمار وسائمة بهيمة الأنعام. نعم شيخ ليس فيها ضابط منع الزكاة بقدره أي يزكي الباقي إن كان نصابا. نعم أي نعم يزكي الباقي إن كان نصابا. صلى عليكم لأنه في الحقيقة كأنه غير مالك. نعم غير مالك. إذا كان عندك عليك دين ولو كان مثلا 100,000 وعندك 150,000، 100,000 هذه غير مالك لها، كأنك غير مالك لها، فتزكي 50 فقط. نعم. كأنه غير مالك لما تعلق به الدين، وإن كان المال ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار فهو على قولين وهما روايتان عن أحمد المشهور منهما أيضا المنع، والصحيح عدم المنع، لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى شعائر الدين، فإذا كان سبب الزكاة وهو النصاب موجودا فيها فالقول بأن الدين يسقطها يمنع هذا المقصود، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفسرون أهلها هل عليهم دين أم لا. نعم. نعم؟ لا. لا ليس مذهب، وقال لك المذهب يمنع الدين في فيما عنده من الأموال ولو كان المال ظاهرا كما قال زاد مستقنع، ولو كان المال صورة مسألة يكون عليك دين مثلا 50,000 وعندك 40 شاة من الغنم، فالمذهب الآن هذا الدين عليك دين 50,000 وعندك 40 شاة، فالمذهب نشوف الـ40 شاة إذا كان ثمنها 50,000 فما عليك شيء، ما يجب عليك تزكي هذه الـ40 شاة. الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين أيضا يقول لا تزكي هذه الشيء لأن هذه أموال ظاهرة ما لها دخل في الأموال الباطنة، ما لها دخل في الأموال الباطنة. وهكذا أو إذا كان مثلا عليك دين 50,000 وقيمة الشياه التي عندك 60,000 فتزكي بقدر إيش؟ 10,000. 10,000 هذه ما تجيب إلا يعني 10 من الشياه مثلا، فحينئذ ليس عليك زكاة. نعم. السؤال 44 ما الحكمة في زكاة نصابها وما الذي تجب عليه؟ الواجب زكاة الفطر. الجواب: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، إذا فطر عن قوته وقوت عائلته يوم العيد وليلته صاع فأكثر، وتلزمه عن نفسه وعن مسلم تجب عليه مهلته عن كل شخص صاع، صاع تمر أو شعير أو زبيب هندوق أو قطر، ولها عدة حكم، منها أنها زكاة للبدن حيث أبطاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه ببطاء، وهذا مضى عام لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه، ولأجله وجب في عبد التجارة زكاتان: زكاة عروض بقيمته وزكاة بدن بنفسه، ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والكافي والناقص بمقدار الواجب والوصى، ومن حكمها أنها فيها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، ولهذا انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيوم أو يومين، ولم يجز تقديمها ولا تأخيرها، ومن أعظم حكمها أنها من شكر نعم الله على الصائمين في الصيام، كما أن في حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام وصدقة الفطر كذلك، ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها، ومن فوائدها أن منها تمام السرور للمسلمين يوم العيد، وترفع خلل الصرف لله في شرعه أحكام وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين. أسئلة في كتاب الصيام: ما حكم الصيام وما حكمته؟ الجواب بالله التوفيق: أما حكمة الصيام فقد ذكر الله في ذلك معنى جامعا فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يجمع جميع ما قاله الناس في حكمة الصيام، فإن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيات، فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي هي غاية سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته، والصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبته على محبة النفس، ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح، وهو من أصول التقوى إذ الإسلام لا يتم بدونه، وفيه من زيادة الإيمان وحصول الصبر والتمرن على المشقات المقربة إلى رب السماوات، وأنه سبب لكثرة الحسنات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة ما يحقق التقوى، وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من الأفعال المحرمة والكلام المحرم ما هو عماد التقوى، وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه، فيتقرب العبد إلى الله بترك المحرمات مطلقا، وهي قول الزور وهو كل كلام محرم، وعمل العمل بالزور وهو كل فعل محرم، وبترك المحرمات عارض الصمت وهي الفاضرات، ولما كان فيه من المصالح والفوائد وتحصيل الخيرات والأجور ما يقتضي شرعه في جميع الأوقات أخبر تعالى أنه كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا، وهذا شأنه تعالى في شرائعه العامة للمصالح. وأما أحكامه فتجري فيه جميع الأحكام التكليفية بحسب الأسباب، أما الواجب والفرض فهو صيام شهر رمضان على كل مسلم مكلف قادر، وكذلك صوم النذر والكفارة، وأما المحرم فصوم أيام العيد وهي التشريق إلا لمتمتع وقارن عدم الهدي ولم يصم قبل عدم الهدي ولم يصم قبل يوم النحر، ومن الصوم المحرم صوم الحائض والنفساء والمريض الذي يقاء مبتلى، وكذلك يجب الفطر على من يحتاج لإنقاذ معصوم من هلكة. وأما الصوم المسنون فهو صوم التطوع المقيد المطلق، وأما المكروه فهو صوم المريض الذي عليه مشقة، وأما الجائز فهو صوم المسافر يجوز أن يصوم. هذا خلاف المذهب طبعا. المذهب أن المسافر صومه مكروه حتى ولو لم يشق عليه. فهو صوم المسافر يجوز أن يصوم وأن يبقى أن يفطر، خصوصا إذا سافر في يوم ابتداء. نعم، صوم المسافر مكروه إلا إذا سافر في أثناء إيش؟ النهار، فإن فطره حينئذ يباح، والأفضل إتمامه. الأفضل إتمامه. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي مفسدات الصوم؟ الجواب: هي الأكل بجميع أنواعه والشرب كذلك والجماع، فهذه مفطرات بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا المقصود الأعظم للإمساك عنه. وكذلك من المفطرات أن يباشر بلذة فيمني أو ينمي على المذهب والقول الآخر أنه لا فطر إلا بالإمناء. نعم، مذهب أنه متى ما أنبى أيضا فإن، لكن سيذكر أن الحكم هذا الحكم وضعي والتكليف محرم أصلا بالإجماع أنه يحرم على الصائم إذا علم أنه سينزل من شيء سواء مديا أو منيا أنه يباشر أو يقبل أو يفعل أي شيء. نعم. وهو صحيح لكن تحرم مباشرة بلذة بالصائم والمصلي والمعتكف والمحرم بحج أو عمرة وتنقض الوضوء. وكذلك القي عمدا لا يفطر إذا انذرعه القي، وكذلك الحجامة حاجما كان محجوما، وأما الانتحال هذا وكذلك الحجامة حاجما كان محجوما هو الآن في معرض ايش؟ تفضيل بها ولا بعد التفضيل بها؟ عدم تفضيل. أيوة، المذهب أنه يفطر. المذهب أنه يفطر. هذا اللي يعمل بلج الدرج. نعم. كيف؟ افتح لج من ذا. إنه يفطر الإجامة. زين، الحمد لله. هذا صحيح. على المذهب يعني. ها؟ على المذهب. كيف؟ على المذهب. إيه. حجامة يفطر سواء كان حاجما أو محجوما. ورأي شيخ الإسلام أنها تفطر إذا خرج إيش؟ إذا وصل الدم إلى الفم. هذا رأي الشيخ، لكن المذهب أنها تفطر مطلقا. نعم. وأما الانتحال والتداول والاعتقام ومداوات الجروح إذا وصل ذلك إلى حلقه أو جوفه فالمذهب فطره بذلك. واختار الشيخ تقي الدين لا فطر بذلك وهو صحيح، لأنه لم يرد فيه دليل صحيح ولا هو من حكم الأكل والشرب. ولا هو في حكم الأكل والشرب. أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب فلا يشك في فطره به، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. فإن فعل شيئا من المفطرات ناسيا لم يطر بالإجماع على المذهب وعلى الصحيح. لم يفطر إلا في الجماع على المذهب وعلى الصحيح حكمه كالأكل والشرب. يعني حكم الجماع للناسي كالأكل والشرب ناسيا، وخلاف المذهب أنهم لا يعذرون في الجماع. متى ما جامع الصائم فإنه يفطر ولو كان ناسيا أو جاهلا. نعم. وكذلك على الصحيح الجاهل كالناسي والله أعلم. من السؤال 47: من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ الجواب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره فلا يخلو، إما أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه من غير عذر مرض ولا سفر ولا عزم، أو لا يكون قد تمكن. فإن كان قد تمكن من صيامه ولم يكن عذر يمنعه من أدائه فهذا لا يخلو، إما أن يكون الصيام نذرا موجبا له عن نفسه. فهذا لا يخلو، إما أن يكون صيامه نذرا موجبا له على نفسه. نفسه أو كان واجبا عليه بأصل الشرع كالقضاء لرمضان كفارة. ماذا طبعا يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع كصيام رمضان وقضائه وكفارة وما وجب النذر وما وجب النذر. هذا له أحكام وهذا له أحكام. نعم. فإن كان نذرا صام عنه وليه استحبابا. إذا مات الناذر ولم يصم يصوم عن وليه استحبابا إلا إذا خلف تركة فيجب أن يصوم. نعم. وإن كان قد خلف تركة وجب أن صام عنه. وكذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت لأن النيابة دخلت فيها الخلفة. واجبات بالنذر مثل إيش؟ الحج المندور، العمرة المندورة، الصلاة المندورة أيضا، الاعتكاف. عندنا ست عبادات فقط، العبادات هذه والصلاة المندورة أيضا والاعتكاف المندور فقط، أما غيرها من المندورات فلا تفعل من قراءة القرآن. لو نذر أن يقرأ القرآن ومات فلا يقرأ عنه القرآن، فلا يقرأ عنه القرآن وغيرها من النوافل. عندنا ست عبادات فقط إذا نذرها تفعل عنه. نعم. نعم، الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة. نعم، يا ست ذكرتها في زاد المستخدم لعلنا نذكرها شهر الأسبوع القادم. وإن كان واجبا وكذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت بأن النيابة دخلت فيها لخفتها لكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع. وإن كان واجبا بأصل الشرع كمات وعليه قضاء رمضان وقد عوفي ولم يصمه فإنه يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين. نعم، ما يصام عنه لو كان عليه صوم رمضان وانتهى رمضان وهو معافى ثم مات ولم يصم فلا يصام عنه، وإنما يجب أن يطعم عنه من تلك لكل يوم مسكين ولا يصام عنه. شيخ الإسلام كما سيذكر أنه يصام عنه حتى ما وجب بأصل الشرع يصام عنه الميت. نعم. إنه يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين بعدد ما عليه وعند الشيخ تقي الدين أن يصيم عنه أيضا أجزاء أو هو طويل مؤخر. شنك يا شيخ عمر؟ إن صيم عنه أيضا أجزاء أو هو نفس العبارة عندنا. طيب، يعني الشيخ لعله قال بإجزائه أو لم يقل إجزاء وإنما يقول هو قوي ما أخذ، لأن هذا قول ما أخذه قوي لعله يريد هذا. نعم. الحال الثاني أن يموت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه، مثل أن يمرض في رمضان ويموت في أثنائه وقد أفطر بذلك المرض، أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة، فهذا لا يكفر. نعم، إذا صام إذا أفطر من رمضان ولم يستطع القضاء حتى مات فهذا لا يصام عنه ولا يطعم. نعم. لعدم تفريطه ولأنه لم يترك ذلك إلا لعذره، وإن كان كفارة فكذلك. وإن كان نذرا فإن عين له وقتا ومات قبل ذلك الوقت، كأن عين مثلا 10 ذي الحجة ومات في القعدة لم يكن عليه شيء فلا يقضي لعدم إدراك ما تعلق به الوجود. هذا فلا يقضى، كيف ميته كيف فلا يقضى. صبره، وإن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصمه وجب أن يقضى عنه، وإن لم يفرط بل صادفه الوقت مريضا ونحوه فيقضى أيضا على المذهب لأنه أدركه وقت الوجود. والصحيح أن حكم الواجب بأصل الشرع هو أحد، يعني وأنه لا يصام، وأنه لو نذر أن يصوم 5 أيام ثم مرض لمدة شهر المذهب عندنا أنه يصام عنه، والقول الثاني الذي اختاره الشيخ أنه لا يصام كما في الواجب بأصل الشرع. نعم. والصحيح أن حكم الواجب بأصل الشرع وهو أحد القولين في المذهب وهو الموافق القاعدة مذهب، فإن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يُحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا، أما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدا والله أعلم. نعم. والله قاعدة مخالفة، لكن قوله الآخر هذا آخر نصف سطر هذا كلام قوي جدا، يقول أما كونه يكون أقوى منه بعيد جدا، فعلا يعني هم جعلوا النذر أقوى من الواجب بأصل الشرع، فالواجب بأصل الشرع لا يصام عنه وإنما يتصدم عن كل يوم مسكين يطعم، وأما الواجب بالنذر فيصام عنه، يعني كلام يعني أخذه قوي جدا. السؤال الثاني والأربعين، الذي يجب عليه الحد، من الذي يجب عليه الحد وما الحكمة فيه؟ الجواب هو بلام التوفيق، اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة في وجوب الحج وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا بها، وعلم مرة بفضله وشرفه وكثرة ثوابه عند الله عز وجل، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وقد فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ما شرعه وخلقه، واختص هذا البيت الحرام وأضافه إلى نفسه وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم والأسرار ولطائف المعاني ما يضيق علم العبد عن معرفته، وحسبك أنه جعله قياما للناس به تقوم أحواله ويقوم دينهم ودنياهم ولولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة وأنواع التعبدات لآذن هذا العالم بالخراب، ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته، لأن الحج مبني على المحبة والترهيب الذي هو أصل الأصول كلها، فمن حين يدخل به الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك التزام بعبودية ربه وتكبير لهذا الالتزام بطمأنينة نفس وانشراح صدر، ثم إثبات جميع المحامد وأنواع الثناء والملك العظيم لله تعالى ونفي الشريك عنه في ألوهيته وربوبيته وحمده وملكه هذا وملكه هذا حقيقة التوحيد، وهو حقيقة المحبة، لأنه استزارة المحب لأحبابه وإفادهم إليه ليحبوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته والذل له والانكسار بين يديه، وسؤالهم جميع مطالبهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية في تلك المشاعر العظام والمواقف الكرام، ليجزي لهم من قراره وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليحط عنهم خطاياهم ويرجعهم كما ولدتهم أمهاتهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولتحقق محبتهم لربهم بإنفاق نفائس أموالهم وبذل مهاجهم بالوصول إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فأفضل ما أنفقت فيه الأموال وأعظم عائدة وأكثر فوائد وإنفاق. يعني أول كان الفقهاء يجعلون طريق الحجاز من الطرق المفضية للموت، يعني الذي يسافر فيها معرض نفسه للهلاك، قال الشيخ وبذل مهاجهم يعني بذل نفوسهم، يعني يموتون ما يصل أو يصل في الرجوع يحصل له شيء قطع طريق أو يموت. صلى الله عليكم، فأفضل ما أنفقت فيه الأموال وأعظمه عائدة وأكثر فوائد وإنفاقها بالوصول إلى المحبوب وإلى ما يحبه المحبوب، ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف النفقة والبركة في الرزق. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأعظم ما دخل في هذا الوعد من الكريم الصادق إنفاقها في هذا الطريق، وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستقرر له عمل بدنه هذه الأعمال التي هي حقيقة الأعمار. فحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده، وكل عمل وتعب ومشقة ليست بهذا السبيل فهي على العبد لا للعبد. ثم ما في ذلك من تذكر حال العابدين وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصحيح أنه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته في الحج من الطواف والسعي والوقوف بالمشاعر والهدي وأصناف متعبدات الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل موطن من مواطن الحج ومشاعره لتأخذوا عني مناسككم. فهو تذكير لحال الخليل إبراهيم عليه السلام وأهل بيته، وتذكير لحال سيد المرسلين وإمامه صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل وأكمل أنواع التذكيرات للعظماء، وتذكيرا بأحوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة. المتذكر بذلك والمتذكر بذلك ذاكر لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله. فبهذا من الإيمان بالله ورسله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما يزداد به المؤمن إيمانا والعارف إيقانا، ويحثه على الاقتداء بسيرهم الفاضلة وصفاتهم الكاملة. ثم ما في اجتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم على عبادة واحدة ومقصود واحد، ووقوف بعضهم من بعض واتصال أهل المشارق بالمغارب ببقعة واحدة بعبادة واحدة، ما يحقق الوحدة الإسلامية والإخوة والأخوة الإيمانية، ويربط أقصاهم بأثنام، ويعلمون أن الدين شاملهم وأن مصالحهم مصالحهم، وإن تناءت بهم الديار وتباعدت منهم الأبطار. فهذا إشارة يسيرة على بعض الحكم والأسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. فلله الحمد والثناء حيث أنعم بها عليهم وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. وهذه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة رحمة الله وعموم برحه، وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المجتمل على مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. وأما من يجب عليه فهو المكلف المستطيع السبيل القادر ببدنه وماله، وهذا هو الشرط الخاص بالحج. ولهذا اقتصر الله على ذكره في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويدخل في الاستطاعة أمن الطريق والبلد وسعة الوقت ووجود محرم للمرأة، لأنه من باب الاستطاعة الشرعية. من عجز عنه ببدنه وماله لم يكن عليه شيء، ومن عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله كالكبير الذي لا يستطيع الثبوت على واحدة والمريض الميؤوس من عافيته، أناب عنه من يحج عنه وإن كان قادرا ببدنه وليس له مال والمسافة قريبة وجب عليه، لأنه متحقق استطاعته. وإن كانت المسافة بعيدة فبوجوبه عليه قولان: المذهب منهما عدم وجوبه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله. سبحانك الله.